هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، بعد ما توجع قلبنا بأغاني النكسة، ثم ابتدينا ننتعش شوية حلقة امبارح بأغاني الصمود، مصر لم تنم ومدد شد حيلك يا بلد. النهاردة بنستعرض حرب مهمة جدا بأغانيها القوية جدا، هي حرب الاستنزاف، حينما قرر الرئيس جمال عبد الناصر إعادة بناء القوات المسلحة، وبالفعل بدأ في هذا البناء، وبدأت القوات المسلحة تدخل في معارك مع العدو، وبدأت بعض الانتصارات في أماكن جغرافية متفرقة على جمهورية مصر العربية. فالفنان المصري بدأ يواكب هذه الحرب، حرب الاستنزاف، فمجموعة من الأغاني الجميلة جدا هنحاول نستعرض بعضها في حلقة النهاردة من أغاني لها تاريخ. أول أغنية يعني بتيجي على ذاكرتي الآن، أغنية قوية جدا لفايدة كامل، هي أغنية فات الكتير يا بلدنا. الأغنية دي تأليف وتلحين الكابتن غزالي، مؤسس فرقة أولاد الأرض أو فرقة السمسمية اللي كانت في محافظة السويس، وأغانيها انتشرت بين كل المصريين في ذلك الوقت. نسمع فلاش من أغنية فات الكتير يا بلدنا لفايدة كامل. أنا رأيي أن فايدة كامل غنت الأغنية دي بالقوة والحماس اللازمين لمثل هذا النوع من الغناء، ولذلك الأغنية نجحت ووصلت لكل المصريين. لكن تحضرني هنا قصة غريبة جدا، كنت أيامها بقدم برنامج اسمه نجوم من بلدي، كنت بستضيف فيه النجوم اللي من محافظة واحدة أو حي واحد أو جامعة واحدة أو كلية واحدة، فكانت حلقة محافظة السويس، وكنت مستضيف فيها الكابتن غزالي ده مؤسس فرقة أولاد الأرض والسمسمية، مع محافظ السويس ومع مجموعة من الشخصيات من بينهم الراحل محمد عروق رئيس إذاعة صوت العرب. وأذكر أن الكابتن غزالي غنى يوميها على السمسمية أغنية فات كتير يا بلدنا ما بقاش إلا القليل. هذه الأغنية ذات التاريخ واللي بقي فعلا عبر الأجيال لغاية دلوقت. برضو بعد كده في أغنية تانية من أغاني حرب الاستنزاف بذكرها، اسمها وابور بلدنا، تأليف عبد الله الغريب وتلحين الموسيقار الكبير حلمي بكر وغناء ليلى جمال. الأغنية دي لها قصة، بتحكي عن قطار القنال وكيف كان يعني في نبوءة في هذه الأغنية انه هيرجع تاني بعد إزالة أثار العدوان، يرجع لخط سيره ما بين القاهرة إلى الإسماعيلية والسويس، وترجع الركاب يركبوه في أمان وسلام. فأنا كان من حظي الحلو إن أنا كنت بغطي رحلة أول قطار بعد السلام من القاهرة إلى الإسماعيلية، فتذكرت الأغنية وتذكرت إنها كأنها كانت نبوءة حقيقية بالقطار ده. يعني حاجة غريبة يعني، وكأن الشاعر كان بيتمثل ويتخيل منظر القطار بعد عودته للمسير بين القاهرة ومدن القناة، وهو ما تحقق بالفعل. وشفت المنظر ده بعناية، وشفت الناس واقفين على الرصيفين يمين وشمال بيستقبلوا أول قطار جاي بعد إقرار اتفاقية السلام من القاهرة إلى الإسماعيلية والسويس. هنسمع دلوقتي ليلى جمال وبور بلدنا، عبد الله الغريب وحلمي بكر وليلى جمال. وبور بلدنا يا غالي يا مسافر على القناة، سفر قوم طوالي وخد وياك رجال. يا وبور بلدنا يا غالي، وبور بلدنا يا غالي يا مسافر على القناة، سفر قوم طوالي وخد وياك رجال. يا وبور بلدنا يا غالي، خدنا الأرض نحارب شبابها محارب، لا يخاف حديد ولا نار. خدنا الأرض نحارب عدو لئيم غدار، أرض شبابها محارب لا يخاف حديد ولا نار. وبور بلدنا يا غالي يا مسافر على القناة، صفر قوم طوالي وخد وياك رجال. يا وبور بلدنا يا غالي، النصر جاي قريب والكل بكرة يسافر، وتقابل كل حبيب واللي كان مهاجر. النصر جاي قريب والكل بكرة يسافر، وتقابل كل حبيب واللي كان مهاجر. وبور بلدنا يا غالي يا مسافر على القناة، صفر قوم طوالي وخد وياك رجال. يا وبور بلدنا يا غالي، ونلتقي غدا بإذن الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.